لكن فيه آيات إنما يفهمها أهل العلم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ظلوا فيها. وابن عباس قال لهم هذا كفر دون كفر، فلم يأخذوا بقوله ولم يأخذوا بقول الصحابة وأخذوا بفهمهم، فبدأ الضلال. قال الله جل وعلا هنا: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، الله جل وعلا هو الذي خلق النفوس ويعرف ما بها، قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، يعني الزيغ موجود أولا، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. يعني الزيغ وجد في نفوسهم أولا، ثم رتبها الله جل وعلا بالفاء باتباع ما تشابه منه. لم يذهبوا إلى المحكم الواضح، ذهبوا إلى ما يشبهون به على الناس، وهذا احتجت به الخوارج الأولى من القرآن، ثم من بعدهم احتجوا بالقرآن وشيء من السنة وبعض أفعال الصحابة أو أقوال الصحابة، من بعدهم احتجوا ببعض القرآن وبعض السنة وببعض أقوال الصحابة وأفعالهم أو ببعض الأفعال. لما تأتي اليوم تقول الخروج منهج السلف عدم الخروج على ولاة الأمور، يقول لك فتنة ابن وما فعله ابن الأشعث وما فعله الحسن ذو النفس الزكية والحسن ذو النفس الزكية وما فعله ابن الزبير على، يعني يذهب إلى هذا المشتبه الذي يحتاج إلى أهل العلم ليجيبوا عنه ويفسروا، ويترك المحكم الكثير الذي تواردت عليه العلماء ونقلوه وبينوه وهو الكثير.